لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن طرق معرفة الله تبارك وتعالى متعددة ولا تنحصر في النظر كما ادعى المتكلمون. وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: من لم يشترط النظر لم ينكر أصل النظر، وإنما أنكر توقف الإيمان على وجوب النظر بالطرق الكلامية، إذ لا يلزم من الترغيب في النظر جعله شرطا. انتهى كلامه رحمه الله. فأصل النظر الذي ورد الترغيب فيه هو النظر بالمنهج القرآني وسيلة وغاية، وليس النظر بطرق الاستدلال الكلامية المبتدعة. وطرق معرفة الله تعالى أقواها الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فإذا أفسدت البيئة المحيطة بالإنسان هذه الفطرة فهناك أدلة العقل والوحي والحس. أما طريقة المتكلمين فهي طريقة باطلة في نفسها، ولهذا ذمها السلف، وأعرض السلف عن طريقة المتكلمين لطول مقدماتها وغموضها وما يخاف على سالكها من الشك والتطويل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن طرق معرفة الله عز وجل عديدة ومتنوعة. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: بل الإيمان نور يقذفه الله تعالى في قلوب عبيده عطية وهداية من عنده، تارة بتنبه في الباطن لا يمكن التعبير عنه، وتارة بسبب رؤيا في المنام، وتارة بمشاهدة حال رجل متدين وسراية نوره إليه عند صحبته ومجالسته، وتارة بقرينة حال. وكان الرجل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيعلن إسلامه بمجرد رؤيته والسؤال عن بعض أحواله، فيقبل منهم صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام، ولم يشتغل واحد منهم بالكلام وتعلم الأدلة. انتهى كلام الغزالي في فيصل التفرقة. ومن حصر طريق معرفة الله سبحانه في النظر بالطريقة الكلامية ولم يعتد بطريق غيرها فقوله باطل، ترتب عليه حرمانهم من هداية الطريقة الإيمانية القرآنية النبوية ومعرفتها، حتى إنهم لا يظنون أنها لا توصل إلى مطلوبهم، فلذا أعرضوا عنها لجهلهم بها واستحدثوا غيرها. ومن الأدلة على إبطال القول بوجوب النظر أن أصل الدين يتحقق بالإقرار المجمل بكل ما صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا وانقيادا دون نظر واستدلال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل من آمن بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم إيمانا راسخا فإن إيمانه متضمن لتصديقه فيما أخبره وطاعته فيما أمره، وإن لم يعلم ولم يقصد أنواع الأخبار والأعمال، ثم عند العلم بالتفصيل إما أن يصدق ويطيع فيصير من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أو يخالف ذلك فيصير إما منافقا وإما عاصيا فاسقا أو غير ذلك. انتهى كلام شيخ الإسلام. فمتى حصل للإنسان المعرفة بالله وبصفاته وعلم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق حصلت له المعرفة، وأدنى المعرفة ما لا يجامعها الشكوك، وأعلى معارف الخلق بالله معارف الأنبياء والملائكة وهم بذلك متفاضلون. ولم يكلف الله الخلق أن يعرفوه كمعرفته لنفسه ولا كمعرفة الأنبياء له، بل إذا حصلت للإنسان المعرفة بالأدلة من القرآن، أو أخذ ذلك بالتلقين من أبويه في الصغر، أو بتقليده للعلماء والصالحين في صغره، ثم بلغ وصمم على هذه العقيدة، فإنه مؤمن، وإن لم يحصل له المعرفة بالأدلة التي رتبها المتكلمون ووضعوها. وهذا كلام العلامة يحيى بن أبي الخير العمراني في الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعصم الدم والمال والعرض بكلمة لا إله إلا الله، لأنها تعبر عن التصديق والانقياد، بل كان يقبل بأي صيغة تدل على الإقرار كعبارتي أسلمت لله، كما في حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قال فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. وهذا متفق عليه، بل إن من أخطأ في التعبير عن إقراره بالإسلام فإنه يقبل منه، كما في حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه وفيه فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، وهذا رواه البخاري. وقال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى في كلامه على حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه حين أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ضمام أتانا رسولك فزعم لنا أن الله أرسلك، قال صدق. ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث لئن صدق ليدخلن الجنة، وهذا رواه مسلم. قال ابن الصلاح وفي الحديث دلالة على صحة ما ذهب إليه الأئمة العلماء في أن العوام المقلدين مؤمنون، وأنه يكتفى منهم بمجرد اعتقادهم الحق جزما من غير شك وتزلزل، خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة. انتهى كلام ابن الصلاح رحمه الله. إن الأدلة على معرفة الله تعالى تدرك بداهة ولا تحتاج إلى الطرق الكلامية التي ابتدعها المتكلمون، فالإنسان الأمي يرى هذه الأدلة ماثلة في الكون حوله وفي داخلة نفسه. وكما قال الأعرابي عندما سئل بما عرفت الله، أجاب البعرة تدل على البعير، وأثر الأقدام يدل على المسير، أفسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ ثم إن اشتراط النظر على العامة من الناس فيه مشقة وتكليف بما لا يطاق، ومن ثم فإن تكفير من لم يعرف الطرق الكلامية خطأ كبير. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ذهب بعض المتأخرين والمتقدمين من المتكلمين إلى أن من لم يعرف الله تعالى بالطرق التي طرقوها والأبحاث التي حرروها لم يصح إيمانه وهو كافر، فيلزم على هذا تكفير أكثر المسلمين، وأول من يبدأ بتكفيره آباؤه وأسلافه وجيرانه. وقد أورد على بعضهم هذا فقال لا تشنع علي بكثرة أهل النار، أو كما قال قلت، أي القرطبي رحمه الله. وهذا القول لا يصدر إلا من جاهل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه ضيق رحمة الله الواسعة على شرذمة يسيرة من المتكلمين، واقتحموا في تكفير عامة المسلمين. أين هذا من قول الأعرابي الذي كشف عن فرجه ليبول وانتهره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آخر القصة قال الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا. خرجه البخاري والترمذي وغيرهما من الأئمة. أترى هذا الأعرابي عرف الله بالدليل والبرهان والحجة والبيان وأن رحمته وسعت كل شيء، وكان من مثله محكوم له بالإيمان؟ بل اكتفى صلى الله عليه وسلم من كثير ممن أسلم بالنطق بالشهادتين، وحتى إنه اكتفى بالإشارة في ذلك. ألا تراه لما قال للسوداء: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. ولم يكن هنا نظر ولا استدلال، بل حكم بإيمانهم من أول وهلة، وإن كان هناك عن النظر والمعرفة غفلة، والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.